مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وسليل مدرسة الشحات محمد أنور في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا نعيش إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ادع الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وأنا الله الله الله وأدخلناهم في رحمتنا عليك ابو انور. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. الله الله أكبر. الله سبحانك إني كنت من الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله يا بطل بسم الله فاستجبنا له. تجذب لهم فتشف عليك يا سيدنا. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ قُلْ صلاة على النبي. خلف ماتش يا مولانا والله. الله لك. يرضى عليك يا شيخ محمود. الله اكبر يا سيدنا. يا عجوز. فنادى في الظلمات ألا سبحانك إني الشغل ده شغل كبار يا حاج محمود. يا عم شغل ناس كبار. الله اكبر. مش باين النهارده واكلين. معلش عليك يا مولانا. عليك يا عجوز الشيخ محمود. عليك يا مولانا. الله اكبر عليك. ازيك الشيخ محمود عسل. عليك يا مولانا. حسن المصطفى. تراجع عليك بره. شوف الكلام الحلو عظم المصطفى. وزكريا إذ نادى ربه يا رب فاستجبنا رب لا تذرني فردا الله الله الله الله فاستجبنا Oh, وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى الله أكبر. يوم نقول السماء يا يوم نطوي السماء تطوي سجل للقدر كما بدأنا أول خلق نعيد Yeah. والله يا عم